وبعد. نظرا لهذه الأحداث الجسام التي تمر بالمسلمين في العالم، ونظرا لما يمليه علينا الولاء والبراء، الولاء لله ولرسوله والمؤمنين، والبراء من أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء المؤمنين، أخذنا هذه الدروس عن بعض بلاد المسلمين التي فيها يضطهد المسلمون، وكانت الشرارة التي ابتدأنا عندها في هذا العمل هو أحداث مصوبة، أحداث حزينة جدا. ولقد رأيتم كيف اكتشفت مناشير الكهرباء التي كانت تستعمل في تقطيع أجساد المسلمين، لأنهم لا يكتفون بتمزيقهم بالبنادق وبالحرب الكيميائية والبرسومية وبالطائرات والدبابات وبالنظام وبالحريق، ولكن المنشار الكهربائي حتى يقوم بنشر العظم قطعة قطعة حتى لا يتعبوا في ذلك. انظر إلى هذا الحقل الأسود لدى هؤلاء الصدق الكافرين المجرمين، كيف يفعلنا هذا بإخواننا في كتوبة. ثم انظر إلى غضب الله عز وجل الذي مكن الكفار من الأرث الرقص وغيرهم من هؤلاء المسلمين، وانظر أيضا في نفس الوقت ما الذي حدث في منطقة الهند في القارة الهندية بعد أن كانت تحكم بالإسلام وبعد أن دخلها الإسلام في عهد الخلافة الراشدة، يعني الإسلام دخل الهند دخولا حقيقيا، دخل الهند دخولا صحيحا، يعني كان إسلاما كما كان في عهد الخلافة الراشدة، يعني إسلام حقيقي، إسلام على السنة. ثم لما فرط الناس في النعمة فلم يشكروها حق شكرها، كانت النتيجة أن الله تعالى غير ما بهؤلاء القوم. هو نفس الذي حدث في بلادنا هنا، أكثر الناس الآن ولاهم الله ما تولوا، تسلط عليهم جهابذة شياطين من الإنس والجن في معاول الهدم الكثيرة، وبخاصة منها الثلاثة، معول التعليم ومعول الثقافة ومعول الإعلام في العالم الإسلامي كله. نعمة الإسلام نعمة هائلة ينجو بها المسلم من الخلود في النار، تفرط الناس فيها، ذلك لأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقبلها قال كدأب آل فرعون، وبعدها قال كدأب آل فرعون. يعني في نعمة من نعمة الله عز وجل لم تقبل أو لم تشكر، الله تعالى يقلبها إلى عذاب أليم وإلى انتقام. هذا الذي يحدث الآن في الهند من وجود خلق الله، هؤلاء الهندوس أشداء جدا ضد المسلم، وحوش ضرابرة ضد المسلم، ورأينا التشابه الكبير بينه وبين اليهود، وكيف يعملون بالمسلمات في كشمير، كيف كانوا يقومون بحصار القرية حصارا كاملا، وبعد ذلك يقومون باغتصاب جميع النساء من الطفلة بنت التسع سنوات إلى المرأة العجوز جدا بنت الثمانين سنة، بمعنى في إذلال المسلم وإهانة المسلمين. هكذا حدث من الهندوس. فإذا رجعنا إلى طبيعة المسلمين هناك وجدنا الفرق القبلية البهائية الإسماعيلية، الفرق الباطنية الكثيرة الملحدة، وجدنا الشيعة، وجدنا الصوفية، والأغلبية هناك هم أهل السنة، لكن أهل السنة يعني نسبة إلى الشيعة. فنعلم لما فعل الله من ذلك، لأن الإسلام دخل سنيا هناك في عهد الخلافة الراشدة، الإسلام دخل دخول حقيقي كما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. ما الذي تغير؟ لسنة الرباني هم غيروا فغير الله به، ذلك بأن الله لكم مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما لأنفسهم. كي لا تتصور أن الصورة هناك بغير دلالة للإسلام وبغير إقامة لحجة الله عز وجل. يعني أمام الآن فكرة عن أهل الحديث أو عن السلفيين في الهند، قلنا ذاك في الهند غير باكستان أكثر من 100 مليون مسلم، 100 مليون مسلم في الهند، وأيضا فيها نسبة سنية كبيرة، وهم أحفاد أناس كانوا مسلمين دخل لهم الإسلام دخولا حقيقيا. فهل صدق الإسلام تماما هناك؟ لا يوجد سنة ولا سلفية، لا يوجد. هل توجد مسجدات؟ توجد، توجد مدارس، توجد علماء، توجد محدثون. فكنا نود اليوم أن نأخذ فكرة عن هذه المظاهر الإسلامية الموجودة في الهند كأهل سنة، كعلماء تعرفون بعضهم، كيف أن في وسط هذه البلاد المعمعة دي أقام الله الحجة على الناس، لكن المسلمين أعرضوا. كهنا في مصر نحن كسلفيين نتهم بأننا إرهابيون وبأننا متجنزون وبأننا متشددون وبأننا خشاه وجفاه وبأننا غلاظ القلوب، أليس هذا هو الذي نتهم به؟ فما الذي يمكن أن نفعله للناس؟ نحن نلقي الدروس ونخطب في الناس ونبلغ للناس ونشاهد، ومع ذلك الناس أعرضوا، أكثر الناس أعرض عنه. هو نفس الذي حدث بالهند، هناك كل هذه الفرق الكفرية وكل الانحرافات وكل البدع، ومع ذلك كنت أود أن أقرأ عليكم درس اليوم الذي يتعلق بليالي أهل السنة في الهند بين المحدثين ومدارس الحديث والكتب المصنفة. تجد أن الله عز وجل لم يحرمهم من أعلى أنواع العلماء، علماء محدثين جهادية جدا وأسماء مشهورة، فين من الهند ومنهم من جاهد حتى نال الشهادة من أعظم العلماء كالشيخ الألباني كده هناك في الهند، وخرج الجهاد يعني هناك الهندوس منتهى الشرف. لكن طبعا هذا الصوت الذي يأتي من الخارج بهذه البدع وهذا الفسق لا حول ولا قوة إلا بالله، لا طاقة لنا. فهل نستطيع موصلة الدرس؟ يكون درسا مرهقا جدا. ماذا نفعل؟ هذا هو حال المسلمين. يعني لما أقول هذا حال الدنيا، هذا حال المسلمين. هل هذا القرآن يقرأ؟ يمكن القارئ لم يصلي المغرب. يعني شوف اللي القرآن هو ده القرآن عندهم. هل يفهمون شيئا؟ هل الذين يأتون العشاء يفهمون شيئا من هذا القرآن الذي يقرأ؟ فما ظنكم برب العالمين؟ فعلا. ودليل بس يعني حي على بلاد المسلمين في الهند وكشمير وباكستان وكسوفا، وهنا ايضا حتى المصلين ساعه ما جاءت العاده والجاه والرئاسه والسمعه والشيخ والعيله يبتدي بقى البلاء المبين ده. فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. نظن يعني احنا لن نستطيع ان نواصل الدرس بالشكل ده. لا احنا حوالينا يعني انتسامين كويس يعني عشان اسرع بالقراءة مش حيث فيه لا طيب لا ده هو الشيطان حيشيطان اكتر انتخال اللي حتوقف من دول بيشتغلوا مع الشياطين. بحول الله قوة الله بالله العلي العظيم. خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص عارفين ان الاسلام دخل الهند سنة كام؟ هو دخل في 300 سنة. انما دخل الاسلام فعلا في عهد التابعين عام 93، لكن بدا من عهد عمر. انما لما انتصر هناك وابتدى يظهر ظهور حقيقي كان بدايه من سنه 93 هجري. وصار علم الحديث والسنة بعد فترة طويلة يعد من الشذوذ والغرائب في الهند. ده بعد ايه؟ بعد فترة طويلة لما بدل الناس تبدل الله به. لان التقليد ده والجمود الفكر زي ما حصل في الدولة العثمانية كده. نفس اللي حصل في الهند. فطبقت عليهم السنة الربانية عملت عملها فيهم. ذلك بان الله لم يكن مغيرا نعمة انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ولكن لم يخلو دور من الادوار من اهل الحديث او اصحاب هذه الفكرة السلفية وان كان عددهم قليلا. ولما ظهر المحدث الدهلوي الشيخ ولي الله عبد الرحيم الذي رأى ما يجري حوله في الاسلام والاسلام مبريء منه عكف على ترويج علوم القرآن. إذا في واحد علامة في الهند عكف على ترويج علوم القرآن فين؟ بين المسلمين في الهند. عكف على ترويج علوم القرآن والسنة وغرس حبهما في قلوب الناس. كنت متصور طب الشيخ الألباني حفظه الله بيعكف على هذا وعكف على هذا عمرا طويلا. كم من الناس اتبعوه؟ كم من الناس صاروا خلفه؟ على القليل من الناس نزل عامة المسلمين. هو نفس الشيء الذي يحدث كقول الله تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فعكف على ترويج علوم القرآن والسنة وغرس حبها في قلوب الناس ولقي ما لقي من المشاكل والصعوبات على أيدي المعاندين والأعداء. ولكنه لم يثبت الحق وكتب في رد التقليد الاعمى والجهود الفكري والفهم الاسلامي كله بين كثيره. الواحد من علماء الهند كنت عارف ان ربنا سبحانه وتعالى يقيم حجته دائما. الواحد من علماء الهند بين الهندوس وبين الشيخ وبين البوذيين وبين مئات الديانات الموجوده هناك استطاع ان يروج كتبا في علوم القران وفي السنه وان يروجها بين المسلمين. ومن هنا تغيرت الحاله. يعني بداية برجل واحد اللي هو سويس المحدث الدهلوي شاه كان علي رحمة الله هذا رجل عظيم. أول ما بدأ تغيرت الحالة وبدأت حركة في ميادين العلم وتكفير البدع والخرافات والجهاد ضد غير المسلمين. وأهل الحديث لهم حظ وافر في تكفير هذه الحركة وتقويتها وقد تبنوها وعملوا لنشرها وبذلوا مشاعرهم المشكورة. عايزين نعرف بقى ازاي الاجتماع دول ونذكر بعضا منهم. هم معروفون. فأهل الحديث ده اسم لحاملي الفكرة السلفية الذين يريدون الإسلام على نهج السلف الصالح الذي عرضه القرآن الكريم وطبقه النبي عليه الصلاة والسلام دون التعصب إلى الشخصيات والعلماء. أسست جمعية أهل الحديث المركزية في الهند سنة كم؟ 1906. كان لسه الإنجليز هناك. شوف بين الهندوس والسيخ والبوذية والإنجليز وبصم ربنا بقدر الله عز وجل. أسست جمعية أهل الحديث المركزية سنة 1900 على شكل منظمة. وقد ذكرنا آنفا أنه لم يخلو دور من الأدوار في الهند من أهل الحديث عشان حجة المقامة دائما. لكن الناس هم الذين يعرضون. ولكن لم يكن لديهم التنظيم او الهيئة الادارية بالشكل المطلوب. فأسست هذه المنظمة اولا فيش مؤتمر جمعية اهل الحديث ثم صار اسمها جمعية اهل الحديث المركزية. وكان رئيسها الاول العلامة المحدث عبد الله غازيفوري وسكرتيرها الشيخ محمد ثناء الله الفشري وده من اعظم المجاهدين في الهند الراجل ده. ثم فتحت الفروع لطول الهند وعرضها وكان يوجد في كل مدينة تقريبا فرع للجمعية وقد تجاوز أعضاؤها مئات الآلاف في الهند بفضل الله تعالى. يعني أعضاء جمعية تنتسب لأهل السنة والسلفية والحديث ينضم لها مئات الآلاف في الهند بفضل الله. بعد تأسيس هذه المنظمة بدأ دورها الدرس في نشر التعليم الإسلامي وإصلاح ما فسد من العقائد والتصورات. لكن ماذا تفعل جمعية كهذه والناس يغلبون؟ ماذا يفعل أهل السنة والناس يغلبون عنهم؟ ماذا نفعل الناس يعني؟ نحن نقوم بدورنا ونحاول ونحاول ما فالله لا نفعل الناس إذا كانت يتهموننا بالشر ويعرضون عنا لكن حجة الله قائمة. فطبعا إصلاح نفسنا مع قادة الصلاة وذكر الفرق الضالة المنحرفة خاصة القبيانية والعياذ بالله والشيعة وممكن السنة والمسيحية في بعض الفرق التي تتفرغ من الهنادك. هناك إنكار السنة شيء عادي طبيعي خالص يعني مش كما يكتب مصطفى محمود وبتاع بيحاول يبرر لا هناك إنكار السنة شيء عادي. وكان لدى الجمعية بعض الدعاة والمبلغين المتخصصين لتحقيق هذه الأهداف واستمرت هذه السلسلة حتى استقلال الهند من 1906 لغاية استقلال الهند في الحرب العالمية الثانية. وبعد تقسيم الهند إلى الهند وباكستان الشرقية وباكستان الغربية تغيرت حياة الجمعية أيضا وبدأت التفاخر إلا في السنوات الماضية فقد استيقظ بعض أولي الهمم العالية وحركوها من جديد. أول حاجة عند نشاط الجمعيات دي خلي بالك نشاطها إيه؟ والجمعية تقضي فترة برضو بقدر الله الناس ما استهلوش وبعدين نشطت وتحركت فشمل ثلاثة أقسام نشاط الجمعية دي. أول حاجة إشاعة علوم السنة عن طريق المدارس الدينية والأهلية. إذا في الهند برغم الإنجليز وبرغم الهندوس وبرغم الشيخ وبرغم البوذية برغم مئات الديانات إيه اللي حصل؟ خلي بالك إشاعة علوم السنة عن طريق المدارس الدينية الأهلية. أما إشاعة علوم القرآن والسنة عن طريق المدارس والتأليف في التفسير والسيرة والعقائد والسنة فقد نال هذا القسم معاناة بالغة من علماء أهل السنة لهم أهل الحديث حيث تم في تلك الأيام تدوين عدد كبير من الكتب. تصور بفضل الله عز وجل في الهند في الهند يتم تدوين إيه الكتب نحو إيه تفسير القرآن بكلام الرحمن في العربية الشيخ محمد سناء دائما الكشري وهذا التفسير صورة حية لتفسير القرآن بالقرآن والتفسير السمعي للشيخ المذكور في الأردن وعون المعبود وهو منشور هنا في شرح سنن أبي داود للشيخ شمس الحق العظيم أبادي المتوفى سنة 1929 هجري خرابة البرد المائة سنة يعني أو 90 سنة وتحفة الأحوذي لمنشورة هنا في شرح السنة التمليلي للشيخ عبد الرحمن المبارك فولي وفي السيرة رحمة العالمين للشيخ القاضي محمد سليمان منصور فوزي ويعتبر هذا الكتاب مرجع رئيسيا في سيرة النبي عليه السلام ولمنزق له مثيل في اللغة الأردية. وهناك كتب أخرى كثيرة جدا وقد ذكرنا هذه على سبيل المثال فقط للحصر. الفرع الثاني المدارس الإسلامية في الهند. لا شك أن المدارس الإسلامية التي تدرس أو تدرس فيها علوم القرآن والسنة وما اتصل بها من المواد الدراسية لها دور بارد في نشر الدعوة في أنحاء العالم في الهند وتعتبر هذه المدارس حصونا شامخة لنشر العلوم الإسلامية. وعدد المدارس تؤسست على أسس من تعليم القرآن والسنة كثيرة وخدماتها شهيرة في مجال نشر السنة وإزالة البدع. تبدأ المدرسة الرحمية التي أسسها الشيخ عبد الرحيم في عام 1070 هجرية بدلي ولتولى المحدث الشاه وليه الدهلوي صاحب حجة الله البالغة وقد تفرج في هذه المدرسة أعلام الفكر والدعوة في الهند. المدرسة دي بفضل الله عز وجل تخرج فيها أعلام الفكر والدعوة في الهند بل كانت هذه المدرسة منارة العلم والهدى وسيلة الدعوة إلى الكتاب والسنة حينما وأهمل الناس علم السنة في الهند والعياذ بالله حينما أهمل الناس علم السنة في الهند. ومدرسة العالم الجليل المحدث نزيه حسين المحدث المتوفى سنة 1910 بدلهي هجرية وقد تخرج هذه المدرسة فحول العلماء وأشاطين الدعوة السلفية فمنهم العلامة شمس الحق صاحب علم المعبود والعلامة عبد الرحمن بركافوري صاحب تحفة أحودي والمدرسة الرحمانية يعني مدارس الشريف في الهند بطلع منها مين العلماء دول شيخ ربنا سبحانه وتعالى أنزل رحمة الله تعالى تحفة أحودي دي منشورة هنا من العلم العظيم جدا تؤلف الصنف فين في الهند واحد متعلم فيه بمدرسة في نص الهند والشيخ وعباد البقر وعباد الفئران وعباد الكلاب تخيل يطلع منهم علماء كده ربنا سبحانه وتعالى لأن الله يقيم حجته. والمدرسة الرحمانية التي أسس سنة 1929 من قبل الشيخين عبد الرحمن وعطاء الرحمن في دينه عليهما رحمة الله وقد تقلد المتخرجون من هذه المدرسة مناصب رفيعة وصاروا أئمة العلم أينما توجهوا وليس في المواد الدراسية فقط وإنما في نشر الدعوة السلفية أيضا. وأغلقت هذه المدرسة بعد انتقال الهند وما عرفت الهند مثل هذه المدرسة إلى الآن. يكتفي الكاتب المقالة بذكر تلك المدارس القديمة بالذي ذكره وينتقل إلى ذكر بعض المدارس المعروفة التي بدأت دورها بعد انتقال الهند عن بعد الحرب العالمية الثانية. المدرسة الأحمدية السلفية التي أقيمت في بهار ولها دور كبير في تعليم المسلمين وخاصة في هذا الإقليم الشمالي الهند. اثنين، جامعة دار السلام لعمر أباد أقيمت في منطقة مدراش، وحاول المؤسسون منذ البداية تدريس العلوم الشرعية والعلوم المعاصرة الضرورية، وحاولت هذه المدرسة منذ البداية أن لا يتخرج الطالب إلا بعد معرفة اللغة الإنجليزية، بل قرر في المنهج أو قرر في المنهج أن على الطالب أن يحصل الدرجات المطلوبة في اللغة الإنجليزية مثل ما يحصل في مواد التفسير والسنة لنيل شهادة التخرج. وده كان مهم جدا في نشر الدعوة، لأن اللغة الإنجليزية كانت أن تغلب لولا أن الحكومة الهندية فرض في اللغة الهندية لغة رسمية للبلاد. وكانت المدرسة على طراز المدارس المعاصرة في سبل التدريس، وإشكان الطلبة ورعايتهم، كل ده في الهند بفضل الله. ولا ده كل الناس أعرضوا الجحيم إلى الجحيم. مسلم إزاي تشعر أن محمد رسول الله عليه السلام ثم طر عن طلب العلم ده إلى الجحيم؟ زي الشعب اللي بره ده، المساجد مش فيها علم وفيها دروس علم والناس يعرضون، لكن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، بس هو اللي أنت عرفته؟ هذا مثل الله بهؤلاء الناس. ولا دور ملموس في خدمة الإسلام المسلمين خاصة في جنوب الهند. ثلاثة، الجامعة السلفية فتحت هذه المدرسة من قبل جمعية أهل الحديث في مدينة بنارك البلدة المقدسة لدى الهنادك، وكانت تعرف أولا بدار العلوم ثم جامعة سلفية، والمدرسة حديثة العهد وأسرة الإنتاج العلمي والدعوي، وقد تخرج منها عدد كبير من العلماء وحاملي الدعوة السلفية والمخلصين لها، كما قامت المدرسة مئات من الكتب والمؤلفات على المستويات المختلفة في اللغات العديدة، وما زالت السلسلة مستمرة ولله الحمد. طبعا أسماء الثلاثة ذكر المصنف دي على سبيل المثال لن أخاطب. هناك عشرات من المدارس السلفية على مستويات مختلفة في الهند، ونقول بكل صراحة إن هذه المدارس الدينية هي في الحقيقة الوسيلة المؤثرة العميقة في نشر الدعوة السلفية والعلوم الإسلامية على نهج السلف الصالح. والطلاب لا يتقبلون هذه المدارس إلا وعندهم فكرة واضحة عن الدين وأذهانهم مفتوحة لقبول الحق حيثما كان. ولكن مع الأسف الشديد توجد بجانب هذه المدارس بعض المدارس الدينية التي تعمل على تدريب الجيل الجديد وفق التقليد والجمود الفكري والتعصب المذهبي والدفاع عن علماء وأئمة المذاهب أكثر من الدفاع عن السنة النبوية والإجابة. طب الكلام ده حصل فين في الهند؟ طب الدولة العثمانية كان ايه؟ كان الغالب فيها من البداية للنهاية هي المدارس المذهبية الجامدة. بلاد الاتحاد السوفيتي السابقة، بلاد الإسلامية طاجكستان أذربيجان أرمينيا كازاخستان، كل البلاد دي نروح هناك تجد المذهب الحنفي ايه؟ رهيب. والصوفية ناكل نقشبندية رهيبة، أبناؤهم يأتون إلى هنا يعرف السنة ويدرسها هنا على أيدينا هنا ويسمع، ثم أذهب إلى هناك فيفاجئ بمقاومة مرعبة. بتقول ليه ربنا بيضربهم؟ ليه ربنا بيسلط عليهم؟ شغلت عقله، ما بيشغل عقل. يقول قال الله وقال الرسول أن عبد المذهب الحنفي ده هو ده الدين، مش كلام. تعصب للآداء مش للدين، تعصب للآداء. تعصب للآداء عزيز جابوه مكان ماشي. ما كان أسلم محمد رسول الله عليه السلام. هو ده اللي حصل بالضبط في البلاد دي. المذهب الحنفي والصوفية والإرجاء. بس إيه اللي في الفصل الثاني؟ وجمود وتقليد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا كان ده موجود في الهند فما كل بلاد الاتحاد السوفيتي. إذا لماذا أذن الله بهذه الضربة أن يسيطر على الاتحاد السوفيتي ثم العلمانية بعد ذلك؟ والدولة العثمانية اللي كانت بتقاتل الكفار 600 سنة. كيف أذن الله بضربها تدميرها وتحويلها إلى دولة يهودية؟ واضح ولا لا؟ لأن فيها نفس الجمود الفكري والمذهب الحنفي والتعصب والإرجاء والصوفية والبلاء الأزرق ده. يعني هي نفس الحكاية، لكن حجة الله مقامة. اللي اتشاف الهند جاي هنا كده. تخيل لما احنا نقوم بدعوة الحق هنا بفضل الله عز وجل للدكتور الشيخ محمد بن عبد المطلوب حضره الله عندما تكلم في القضية العلمية بألف دليل ودليل، ولا أترك المسألة شبهة إلا أجنبها وأقدر بالحق عليها فيدمغها بفضل الله. ومع ذلك كثير جدا من الشباب الآن يسمع لهذا الدجال الذي يتكلم بالحديث ويتكلم على أنه من السلفية ومن أهل الحديث ومن أهل الإسناد، ويقاتل ببسالة، هي صحيحة ليس قتال وليس بشالة، لأنه يعلم أن كلامه هذا يقبل عند جهات الأمن ويرفع عليها درجات عند جهات الأمن، يعني هو مسائل كده. المشكل أن كثيرا من الشباب هذا حذوه. تصور يشاهد العمام عن الأنظمة العلمانية التي تعلن علمانيتها كنظام أساسي لحكم بلاد المسلمين، يعني لا إسلام علمانية، يعني لا إسلام مش بس سلامة دينية، لا ده لا إسلام بالذات. يشاهد العمام ويسلم أمام أولياء أمور، ماذا تريدون بعد ذلك؟ فهو ظل مظل، هو الله الله ما تولى، ونسأل الله أن يفتح بيننا وبينه بالحق وطردناه المباهلة هو وغيره. لكن طبعا هذا علم مجيد لا يقوى على المباهلة، لا يقوى على المباهلة طبعا، إنما العدد في أن كثير من الشباب كله يسمعه هو. ونوع ثاني دعاء تخصصه في الرقائق، ودي كارثة، هذا يغضب ربنا عز وجل، هذا إغضاب لله إنه يتخصص في الرقائق. وبعدين الرقائق دي وسيلة، وسيلة لكي يهرع الناس إلى دراسة حدود الله عز وجل ثم ليتوقفوا وليكونوا وقافين عند حدود الله. الرقائق دي وسيلة، وسيلة عشان تتعلم حدود ربنا وتبتدي تنفذ. إنما رقائق ورقائق ورقائق، هل موقف المسلم من دين الله؟ الناس اللي بياخدوا رقائق دول هل نصروا دينا؟ قل لي نصروا، كيف نصروا دينا؟ لا ينصرون دينا هؤلاء إلا قليلا. فلا بد من دراسة حدود الله والتوقف عندها، ولا بد من أن تستبين سبيل المجرمين. فده اللي حاصل يعني. فتقول للهند لا، حجة الله مقامة هناك، الإرشاد السلفي هناك، لكن الناس المعرضون كما هم هنا بالضبط. الدعوة مقامة والحجة مقامة والسلفية مقامة والناس معرضون. تجد الناس يعني في بعض المساجد إذا ذهبت إلى هناك ينصرف الناس، لماذا؟ لك هيسود الصورة، ما هي الصورة بيضة يعني؟ من يصير الكهرباء في كسوفة دي الصورة بيضة؟ المسلمات اللي تجبرنا على السير عرايا في الطرقات أمام النصارى أمام الكلاب وتغتصر وتجبر على حفر الخنادق والأنفاق وبعد ذلك تقتل وتقطع قطعا قطعا من الشعب المسلمات، والغم من مشوار طويل جدا على مدى ايه كم سنة من 92 ولا 90 حتى الآن في هذا الظل. وده الصورة رضا وهنا في بلاد المسلمين، هل في إسلام يدرس في التعليم الآن عن علمانية؟ هنا في بلاد المسلمين ماذا تنتظر؟ الفتوى الفتاح في حالة زنا رسمي في السيارة، ولا أحد سنة يتكلم زنا رسمي دعارة عالمي. إنما أنت لو عملنا بس إحنا رفعنا كده علمي درس الميكروفون أنت تعلم ما الذي سيحدث. كده الصورة بيضة يعني؟ طب أنا أسود الصورة اللي هي أسود أسفل حاجة، هي سودة أصلا ودرقة. إنما أنت طوبى الغرباء، هو دي البشارة. يوم الناس ينصرفوا، الناس يريدون المخدرين، الناس يريدون من يخدرهم، عايزين واحد يخدره، مش واحد يعرفه الحقوق والحدود. الله المستعان. فتقول ليه ربنا عمل كده؟ سنة ربنا جزاء وفاق، مش عم الظلم من الله عز وجل. وانت طوبى الغرباء، ما تيجي تبص على الناس حالتهم وفتكم من الغرباء من ضلال الاسلام، وادب عليك وشاهد، تضرب على القضاء، تضرب على الوجه، تشتم، تهان، تحرم من الوظائف، تسجن، تعذب، تطرق، تشرط، اجرك عند الله. انت تعلم طبعا لا يستوي من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا. لماذا؟ مد احدهم ونصيبه يعدل احدا من غيرهم، ما يتخذ كده فلوس كده بشويه فلوس يساوي جبل احد ده، واخد بالك، من غيرهم من الصحابه برضه. والفلوس في مكه ليه؟ عشان عصر المكين الغربه الشديده جدا للاسلام، فطوبى الغرباء. انت يعني انت ما الذي انت عايز الاجر؟ كل الناس يدعون الى الجحيم، ما شانك؟ هل هم عبادك انت ام عباد الله عز وجل؟ خلاص انما انت عليك ايه؟ ان تستثمر الفرصة وان تأخذ اجر عظيم من الله عز وجل. اذا اول نشاط لهذه المدرسة هو اشاعة علوم السنة عن طريق المدارس الاهلية الدينية. النشاط الثاني رفض افكار فرق الضالة من المسلمين وغير المسلمين. ما راح تواجه الكفار ازاي؟ انت عايز القدر كل الناس يذهبون الجحيم ما شأنك؟ هل هم عدادك انت ام عداد الله عز وجل؟ خلاص لما انت عليك ايه؟ ان تستثمر الفرصه وان تاخذ اجرا عظيما من الله عز وجل. اذا اول نشاط لهذه المدرسه هو اشاعه علوم السنه عن طريق المدارس الاهليه الدينيه. النشاط الثاني رد افكار فرق الضاله من المسلمين وغير المسلمين. ما راح تواجه الكفار ازاي؟ لما تبين القضيه انها باطله كيف تبين انها باطله؟ لا لابد ان تواجه، والمواجهه ليست سهله هناك والسلطه لهم. كيف تواجه الهندوسيه والبوذيه وعباد السيخ؟ ده جهاد، ولقد فعلوا ذلك فعلا. تصدر مجلات وصحف اسبوعيه وشهريه عن جمعيه اهل الحديث في اللغات المختلفه، وتقدم الصوره الصحيحه للاسلام، وترد ما يشاع عن الاسلام والمسلمين من الافكار المنكره من قبل اصحاب الفرق الضاله المختلفه، نحو جريده رجمان لابن سرى مركز جمعيه الصحيح في المعهد التعليمي، والمحدث من الجامعه السلفيه في الارضيه، وصوت الامه من الجامعه نفسها العربيه، والبلاغ من بومبي، وصوت الحق من الجامعه المحمديه في هذه غاون قرب بومبي، وغير ذلك من المجلات والصحف والجرائد. كما كانت تصدر سابقا مجلات عديده، منها مجله اهل الحديث الارضيه باشراف العلامه الامير السيسري، التي كانت تعتبر سلاحا قويا ضد الافكار الهدامه. الى رد فرق الافكار الفرق الضاله من المسلمين وغير المسلمين، انك تبين اهل الباطل وتظهر باطله للناس. ثلاثا النشاط الثالث اصلاح وتزكيه المسلمين زينا احنا كده يعني، والتصدي لبدع الخرافات. كانت التربيه الجهاديه مستمره، ولكنها تطورت واخذت قوه جديده من الحركه التي انشاها الشيخ محمد اسماعيل الدهلوي المتوفى سنه 1831. واخد بالك ده سنه كام؟ بقاله كام سنه بقى؟ ها؟ قال 170 سنه. طيب، وزميله الشيخ السيد احمد رحمه الله حيث بدا الشيخان حركه الاصلاح والتزكيه اولا في سوء المسلمين لاصلاح ما فسد من العقائد، وألف الشيخ كتابه المعروف تقوية الإيمان لناس أعجبها الثناء من العلماء، ثم خرج للجهاد. شوف الحظ ربنا سبحانه وتعالى، خرج إيه للجهاد ضد العدوان والاعتداءات من قبل غير المسلمين خاصة الشيخ. لا تخيل لما يكون الشيخ الألباني كده غصص فيك والشيخ بيحاربوه. فنشر السنة ثم خرج إلى إيه؟ إلى الجهاد. ده اللي حصل بالضبط. علماء في العلم شكلش الدين نايم والناس نايمة، لا الناس ما بتسمعش. الناس المسلمون مجرمون، ما بيسمعوش، معرضون معرضون، ماذا تفعل لهم؟ ثم خرج الجهاد ضد العدوان والاعتداءات من قبل غير المسلمين خاصة السيخ، واستشهد الشيخان في معركة بالاكوت مجاهدين في سبيل الحق ومدافعين عن السنة النبوية ومقاومين ضد الخرافات والبدع التي أحدثتها الطوائف المنحرفة عن الإسلام. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الشهادة في سبيله عز وجل كما رزقهما الشهادة. قمة منى الإنسان بيعمل إيه؟ تاني الشهادة. كل ما استحنا منا الشهادة لكن الإسلام لم ينصر. والإسلام ينصر بك أنت؟ لو أراد الله لأسلم كلينتون ولا صعب على ربنا؟ صعب على ربنا؟ لو أراد الله لأسلم نتنياهو وما تشهد في سبيل الله، لو أراد الله عز وجل مثال بيد الله. المشاهد ده لله مش شيء احد. لما انت عليك قد ما عليك وانتهز الفرصه. اما الرد على شرح الضاله فكان لدى جمعيه اهل الحديث علماء بارزون هيكتفي بذكر واحد منهم هو العلامه الشيخ محمد ثناء الامرتيسري الذي اثنيت عليه انفا. الذي كان بحرا في العلوم الشرعيه والمناظرات والخطب وتاليف الكتب، ولم يكن له مثال في الهند وباكستان ما شاء الله. وقام بجهود جباره لا نظير لها. وكان ينوب عن المسلمين في الرد على فرق الضاله، يتصدى لدعاتها في المناظرات حيث لم يكن غيره قادرا على مواجهه هذه التيارات الهدامه. ونظرا لقوته في العلم والاستدلال كسرت شوكه الاعداء وخاصة الفرقة القديانية التي جاءت عن طريق المدعو غلام أحمد قديان المتنبي لعنه الله، فكان له الشيخ الأمريكي بالمرصاد، وذلك بتأليف الكتب وإلقاء المحاضرات ودخول مناقشات مع هذا الكذاب. وكان ذلك المدعي يخاف من الشيخ أشد الخوف، لأن قديان كان في حالة رعب وخوف من الشيخ، بل كان يدعو للنجاة منه. يقول العلامة الشيخ الأمريكي سنة 1862 ميلادية في أمرتسر بإقليم البنجاب، وتلقى العلماء الشرعية على هذه حاجة من العلماء، وقدم السنة ودافع عن الحديث النبوي، وجاهد في الله حق جهاده حتى توفي سنة 1949 ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني بعد الحرب الإيه عالمية الثانية بعد انتصار الهند باكستان في شيرهود في شيرهودها رحمه الله رحمة واسعة. دي بس فكرة فكرة يعني أردت أن أبينها، هل الهند يعني صوفية مطلقة قديانية مطلقة بوذية مطلقة؟ لا، في هناك الصوف، ولكن الناس لا يسمعون. فالعيب على من؟ على الناس، على المسلمين، ربنا ظلمهم. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فبتعمل ايه؟ انا الصراحة يعني بطلع على المنبر واخر غمل واخر نار بتشتعل في باطن الانسان بسبب حي المسلمين. هذا منفعل جدا بعض تخيل ان هؤلاء مسلمون وانهم والشيء ده يحصل ازاي، لما لو نعرف الحقائق مش حاجة بارد ولا حاجة، ما حاجة بيغير على دين الله عز وجل، لان النظر الى تخطيط ايه المسلمين ولابد ان تستبيل سبيل المسلمين. لكن أعود فأقول هي السنة الربانية، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة. الإسلام دخل هند بداية في عصر الخلافة الراشدة، فدخل إسلاما سنيا حقيقيا، مش عن طريق التجارة الصوفية كما كان في أفريقيا، لا، يعني دخل الهند إسلاما حقيقيا صافيا. لما أذن الله بالغم والبلاء ده؟ ومع ذلك الحجة مقامة زي ما أنت شايف كده، بالمدارس وأهل السنة وأهل الحديث. الله المستعان. هذا موضوعات كان على الإسلام للإسلام المقر إن شاء الله. بعض المعلومات عما صنع اليهود بالمسجد الأقصى حتى الآن. المسجد الأقصى طبعا يعني اليهود يتربصون به، وهم لا محال عقدوا العزم على هدمه وبناء الهيكل مكانه، معبد يعني لملكهم المنتظر، وهذا وضحناه في الخطبة. فماذا المسلمون فاعلون؟ برضه حكاته عن شاكين وفي بالك، وبرضه الضال المضل الدجال فان شمس اللي هيقول لك لا يصح ان يتكلم عن القدس، بالتالي عن يتكلم عن القدس وعن المسجد الاقصى، ويجد اناسا يسمعونه. هذا واقع المسلمين. فبدا الاحتلال الاسرائيلي للقدس لم يكن ظاهرا من حائط المبنى القديم الا 28 متر فقط، عندما بدا الاحتلال الاسرائيلي سنه 20 القدس لم يكن ظاهرا من حائط المبنى القديم الا 28 متر فقط، وكان الباقي محجوبا بالابنيه والمنازل المكونه بما يعرف بحي المغاربه. يعني حول المبنى الاقصى كان ينتشر ايه السكان، فكانوا مغطيين على مبنى اللي يظهر منه 22 متر فقط. ذلك الحي الذي اقدمت السلطات اليهوديه سنه 30 على هدمه بمنتهى البساطه كده، لكي تكشف بقيه حائط المسجد. ووسعت الطريقه المقابله له بحيث اصبح ساحه كبيره جعلها اليهود مركزا دينيا مؤقتا لعبادتهم. ابتدعوا كمان. وكان هذا الاجراء هو اول مرحلة من ضمن 10 مراحل من تلك المؤامرة، مؤامرة الحفريات التي تمت تحت دعم البحث عن اي اثار تاريخية للهيكل المهدوم منذ ما يقرب من 2000 عام. هذا هو الهدف الظاهر. اما الهدف الباطن فيظهر لنا من خلال استعراض مختصر لتلك المراحل العشر. لما نستطع نحن نقرأ في الخطبة نتصارى بالوقت، فاشلع الان المراحل العشر اللي عملوها حتى سنة 90. المرحلة الاولى هي تلك التي هدم الهدوء فيها حي المغاربة نهائيا لتكون الارض جاهزة لاي اعمال حفر وتنفيذ. اذا اول ما دخل على المسجد الاقصى عمل ايه؟ على الخطبة عمل ايه؟ فضح المسجد الاقصى عشان تيجي البندقيات والحصارات تبقى جاهزه امام اي، لان هو ده هم جايين اصلا عشان المنطقه دي. ها وصل امر الى الالفيه. مين اللي عايز يحتفظ بالالفيه؟ هنا عايزين يحتفظ بالالفيه اولياء الامور بتاع اولياء الامور بتوع ابن القوس شافوا بالالفيه. وكذلك وهي تلك التي هذا ما اليهود فيها حي المغاربة نهائية لتكون الأرض جاهزة لأي أعمال حفر وتنقيب. وقد استمرت الحفريات في هذه المرحلة سنة كاملة ووصل عمقها إلى 14 متر. هذه أول مرحلة. إلى حفريات سنة كاملة بعمق كام؟ 14 متر يعني إيه؟ يعني عمارة صاع كم دور؟ 5 دور وأكثر كمان تحت الأرض. المرحلة الثانية واستمرت فيها عمليات الهدم في الأحياء الإسلامية مع إزاء سكانها العرب. وفي هذه المرحلة حدث حريق المسجد الأقصى سنة كام؟ لا 69 لما قام الشطاين ده وعمل حريق فين؟ المسجد الأقصى. لأنه عايز يخلص لا مستعجلين. ايه اللي خلى الحكومة اليهودية اعطت الادارة للهيئة الاسلامية في القدس؟ لما لقوا ان العالم ازاي ممكن يقوم انهم الان عملوا جس نبض، عملوا جس للنبض اكثر من مرة، فوجدوا ان العالم الاسلامي ايه قهر تماما باولياء الامور ابن القدس. واستمرت فيها عمليات الهدم في الاحياء الاسلامية مع اجلاء سكانها العرب. وفي هذه المرحلة حدث حريق المسجد الأقصى عام 69. المرحلة الثالثة استمرت خلال أعوام من 1970 إلى 1972 وبدأ فيها شق الأنفاق تحت أسوار المسجد الأقصى. يتبعوا الصورة هو بقى ذكروا فين؟ على الشور نفسه مش بس الأحياء المهمة. من جانبها الجنوب والغرب حتى نفذت إلى الأرضية الداخلية تحت ساحة المسجد. وشملت هذه المرحلة الاستيلاء على أبنية إسلامية كثيرة منها مبنى المحكمة الشرعية. المرحلة الرابعة عام 73 حيث اقتربت الحفريات من الجدار الغربي للمسجد الأقصى وتغلغلت مسافة طويلة تحته. وصلت أعماق الحفريات وقتها إلى أكثر من 13 متر 13 متر تحت المسجد. المرحلة الخامسة عام 74 وفيها توسعت الحفريات افقيا تحت الجدار الغربي بسنة كام؟ 74 يعني بعد 73 بسنة. المرحلة السادسة 75 و 76 فيها ازال اليهود اثناء التوسع في الحفريات مقبرة للمسلمين تضم رفات الصحابيين الجليلين عبادة بن الصامت وشداد بن أوس رضي الله عنهم. ده شيء بشع جدا يعني ان ده يقع تحت ايه. لكن هو مين بقى اللي هيقوم بهذا ومين هيواجه؟ يعني للحق يعني الحق هو الشباب حارب وعمل عملا ضخما بغض النظر. انا بتكلم على العمل من المنطلق علماني ومنطلق المهم ان هو عمل وحارب ولا لا واشتغل الصيحة الجهادية والإسلامية. ايه اللي خلاها بقى يتحول كده؟ طلب 15 مليار من الدول العربية فرفضوا. طلب 15 مليار من الدول العربية من المجرمين من دول الخليج فرفضوا ذلك. هذا ليس ضرورة إنما ده اللي حصل يعني. حتى نفس كلام الشيخ أحمد ياسين حفظه الله هو نفسه يقول لك هذا الرجل حارب واحنا عارفين ماذا عمل ثم أهل الخليج لم يعطوه شيء. يعطوه ازاي إذا كان أمريكا بتحكم هناك؟ فكانت النتيجة أسوأ يعني أسوأ نقطة في حياة المسلمين. المسلمين كان بيجد دي أسوأ نقطة في حياة المسلمين كان بيجد لأن ترتب على الشراكة من تعليم الكفر وإلغاء الإسلام تماما. استعملنا أول محاولة لهدم الإيه الثلاثية اللي انت فيه الآن كله ده ثمرة لإيه؟ لكم بديل. هل حدث تطور اقتصادي؟ هل حدث ارتفاع مستوى المعيشة؟ عند اللصوص الحرامية بس من عند عامة المسلمين الفقر اتقال نمس عم بيجي لنا هنا مفيش. فاللي حصل قال كم بديل بركات كم بديل والحساب كل يوم القيادة. المرحلة احنا وصلنا المرحلة كام؟ المرحلة السابعة كان 77 وصلت حفريات عليها بعمق 9 أمتار بعمق 9 أمتار شوف إلى تحت مسجد النساء داخل المسجد الأقصى. ده سنة كام؟ 77 بعمق كام؟ 9 من المسجد القائم. المرحلة الثامنة سنة 79 وبدأت فيها حفريات جديدة قرب حائط البراق وتم شق نفق طويل وتقرر الاستمرار فيه حتى يخترق المسجد الشريف من غربه الى شرقه. وقد تم تحصين هذا النفق بالاسمنت المسلح واقيم كنيش يهودي صغير يعني معبد يهودي ايه صغير قال لك نقلب الفندق الانفاق لغايه ما نطلع ايه فوق ويبنى الهيكل يعني. استفتحوا رسمي رئيس الدوله اليهوديه ورئيس وزرائه. المرحلة التاسعة كل ده ما بينش لأولياء الأمور. المرحلة التاسعة كان 86 وفيها استشرق الحفريات من كل جوانب الجانب وتم إجلاء أعداد كبيرة من السكان من القدس القديمة وأغلقت السلطات الإسرائيلية مستشفى فلسطينيا واغتصبت بيوت العولات الكثيرة وسكن شارون وزير الدفاع السابق ووزير الإشكال الحالي في واحدة منها تأكيدا على تهويل الايه القدس. المرحلة العاشرة عام 88 وقد بدأت بشراسة فازداد التوغل تحت أرضية الساحة وحولها وبينما يقوم الحراس المسلمون بحماية المسجد من الداخل ضد أي اعتداء إذا بالحفارين اليهود يتوغلون في الحفريات من المحيط الخارجي عن الأسوار ومن الأحياء التي تسيطر عليها القوات العسكرية اليهودية سيطرة تامة وتركزت الحفريات على الطبقات التحتية لتفريغها من التربة. وكانت هذه المرحلة اللي هي سنة 80 من أخطر المراحل لأنها كانت تهدف إلى تفريغ الأتربة والصخور من تحت المسجد الأقصى ومسجد الصخرة لترك المسجد من مسجدين قائمين على فراغ ليكون لا قدر الله عرضة للانهيار او السقوط بفعل اي تقلبات مناخية او هزات ارضية او حتى صوت عال تسببه طائرة تخترق حاجز الصوت. اذا فامر النفق او الانفاق ليس جديدا. فهذا النفق قد بدأ العمل فيه منذ 18 عاما إلا أنه تم النفق اللي افتتحه مين؟ الكلب نتنياهو ده. إلا أنه تم إكماله حصل إجالة عيد الغفران اليهودي وكذلك لهذا العام اللي هو عام 96. شوف الموقف المكان والزمان وكذلك موقف الزمان والمكان. وتم افتتاحه رسميا يوم الثلاث 24 سبتمبر الماضي كان في سنة 96 في احتلال شركة فيه يهودا ألبرت رئيس بلدية القدس ومعاه مقالة كاملة وأسئلة شين وجين مع هذا الرجل رئيس بلدية القدس يعني نشر فيها كل شيء. مش عايز حاجة أبدا تسمع بس الحوار لكن لما تمكنا اليوم مشاهد الحاصل. احتفال شارك فيه يهودا ألمر رئيس مدينة القدس ومن دون عن وزارة الشؤون الدينية ويبلغ طول النفق 457 متر. وقد وضع الإسرائيليون بوابة حديدية عند نهايته وفرضوا عليه حراسة عسكرية مشددة بموافقة مباشرة من بنيامين نتنياهو. وإذا كان حفظ النفق جزء من مؤامرة حفريات التي تهدف إلى تخريب الأرض تحت المل بالأقصى سبيلا لهدمه، فإن هناك هدفا آخر من افتتاحية رسمية وسط هذا الضجيج الإعلامي الدولي، وهو الترويج لدعاية أن القدس ليست هي ما يراه العالم اليوم، وإنها هي أورشليم الموجودة تحت سطح المدينة والتي سيعملون على إخراجها من باطن الأرض أو باطن التاريخ من جديد. ويذكر هنا أيضا أن هناك الآن ما يطلق عليه اليهود استغلاق سليمان، التي يقول اليهود إنها كانت مكانا يجمع فيه سليمان عليه السلام الدواب التي يستعملها في حروبه وفتوحاته، ومكان هذه الاستغلاق أيضا أسفل الجهة الجنوبية للمسجد الأقصى. فاليهود إذن نقلوا جزءا من الصراع إلى تحت الأرض، وهم يدعون يوما بعد يوم أن هذا الجزء أو ذلك الجزء تحت الأرض هو ملك خاص لهم، واليهنة العرب والمسلمون بملكية الدور الثاني أو الثالث أو الرابع من تلك الأدوار التي بنيت فوق الأراضي المملوكة للغير. أما إذا هدمت تلك الأدوار أو سقطت لأي عارض فالملك سيعود لأصحاب الأرض، ولكن أي أرض؟ إنها أرض إسرائيل كلها، أو أرض التوراة، أو أرض الميعاد من النيل الفرات. فهم غيروا قصص نيل الفرات دي، لأن اليهود كما قال الدكتور صفر، وده نظرة أرجح من نظرة إيه الإخوة الآخرين، إنهم غيروها فعلا من نيل الفرات دي أخذوها بطريقة تانية، لأنهم لا يستطيعون هذا، لأنهم إيه طفيليون. لابد أن يخططوا من خلف قوة، من خلف غيرين، هم بنفسهم لا، طول عمر اليهود كده. وده كان موجود في كتاب الدكتور صفر، تقرأه تماما وحجته فيه قوية. ولا قيمة القدس عندهم إلا بإكمال بناء الهيكل الثالث فيها، إذا اكتمل ملامح الدولة الدينية لذلك الكيان العلمي اليهودي. إن هذا ما درج عليه قوله، ما درج على قوله أساطيرهم منذ بن غوريون وبيجين ونتنياهو. لا قيمة الإسلام بدون القدس، ولا قيمة القدس بدون الهيكل، كده ولا لا؟ طبعا منذ فترة عام 55 عرض على الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، هو نفسه عرض، وقد ذلك ياسر عرفات على الصحفيين مجموعة من الصور والقطع المعدنية الإسرائيلية الحديثة التي تظهر بها القدس بدون المسجد الأقصى وقبة الصخرة. يعني عرفات عارف سنة 55، يعني كم سنة؟ من حوالي 45 سنة. وعرض التلفزيون الإسرائيلي نفسه في منتصف عام 95 صورا مأخوذة من إدارة مدرسة دينية في القدس، وقد اكتفت فيها معالم المسجد الأقصى ومسجد الصخرة، وظهر مكانهما منظرا لهيكل سليمان قائما مكانهما، وذلك في البرنامج التلفزيوني اسمه وضاط شيء. يعني كلام عجيب جدا، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فأين أولياء أمور المسلمين؟ فأين أولياء أمر المسلمين؟ لهم مشغولون بالاحتفال بماذا؟ بالفيل. نشرت صحيفة اليهود الحنوت الإسرائيلية قصة هذه الصور بقلم أحد الصحفيين اليهود اسمه نزهار اسمه دمشقي، حيث قال إن اليهود المتدينين يعكفون بين آن وآخر على دراسة الخطط المعدة لشن هجوم على المسجد في الوقت المناسب لتدميره عن آخره حتى يصدوا أمرا واقعا جديدا. فقال إنهم يعرفون جيدا كيف سيتم إخلاء بقايا المسجدين وجثث المصلين قبل الاحتفال بعيد أنوار الهيكل، قبل الاحتفال بعيد أنوار الألفية اللي عايز يحتفل بها أولياء الأمور. النشأن وعدم في تقديره هو الذي تقدير الكاتب هو الذي يوقف ويؤخر القرار الأخير بالهجمة على المنصات الإسرائيلي الذكي، هو عدم معرفة أبعاد ردود الفعل الإسلامية إذا نفذت المؤامرة. وعلى أي حال فهم يجرون كل مدة بروفة بقياس مقادير الأفعال وهي مطمئنة لهم. على كل حال على المستوى العربي والإسلامي هي لا تعد أن تكون فورة تتبعها غورة. وكان آخر بروفات حدث انفتاح النفق الذي فتحه نتنياهو يقول قادمون الأرض المحتلة إن السلطات الإسرائيلية تستخدم في أعمال الحفر تحت الأقصى والأبنية المجاورة آلات خاصة وبيحفروش كده بحاجة حركة نعمة آلات خاصة تطلق اهتزازات ذات قوة صوتية عالية بقصد خلخلة أسس المسجد وتفكيك أركانه المتماسكة حتى يسهل تداعي أسسه بعد ذلك. إذا فقد فقتيلة المكان لدى اليهود غير قابلة من نقاش. وتأجيل قضية القدس إلى آخر مراحل المفاوضات السلمية ما هو إلا تضييع للوقت وإعطاء فرصة لتحقيق مخططاتهم. ولكن هناك أمر ينبغي التنبيه عليه هو أن اليهود الذين يدينون بتقديس تلك البقاع المكانية لهم أيضا مقدسات زمنية لا تكن عندهم قدسية وهم قوم مغرمون بالرموز والطقوس ذات الإيحاءات وكثيرا ما يحبون الجمع بين مناسبتي الزمان والمكان كما حدث مؤخرا في افتتاح النفق ليلة عيد الغفران اليهودي. طبعا دقيقة يعني باقي القصة أنتم تعرفونها لكن القصة ونتموها إن شاء الله في الخطبة لأن الأمر جلل وخطير. وأنا أكاد أجزم بأن جميع دعاة المسلمين سيسألون يوم القيامة لأن فرض الكفاية لم يقم ولم يؤدى سيسألون أمام الله يوم القيامة سيسألون عن أي شيء عن هذا المسجد الأقصى أنهم لم يعرفوا الناس ولم ينشروا قصته في الناس والمسألة موجودة ومعظم الدعاء عندهم مجال في البيان فأشياء حال بفضل الله تجيلهم مجانا منتظر إيه ماذا ينتظر بعد ذلك لابد أن يعلم الناس عشان نستعرف ما الذي يحدث ومدير أولياء الأمور لابد أن يعلم الناس ذلك. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طبعا لن نستطيع أن نصير في الجلسة أكثر من ذلك حتى نصلي إن شاء الله وننصرف لكن قبل الصلاة المسلم مطالب بالإنابة دائما وأبدا المسلم مطالب بالإنابة. إيه الإنابة يعني؟ الرجوع الشريع مع التقدم رجوع بسرعة مع التقدم مع الإقبال على الله والإعراض عما سواه تلك هي الإنابة. يعني اللفظة فيها معنى الرجوع والسرعة والتقدم فيها اللفظة لغويا رجوع سرعة تقدم رجوع إلى إيه؟ إلى أصلك. ما هو أصلك؟ لذا روحك إذا كان أصل بدنك الطعام والشراب والكساء والنكاح وما إلى ذلك فأصل روحك هو التأله. ولذلك الآية تقول وكذلك اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لأن لابد لك من لابد ما فيش حاجة اسمها ليش إله. استحالة استحالة أن يوجد إنسان بغير إيه تأله لابد له من إله. إنما الإله الحق هو الله عز وجل وده لا إله إلا الله. فكلنا بتغلط أو تحب تخدش أو أوائل اللي تدخل جوه بتطوح بالإنسان أو الشياطين وكذلك تتربص تطير تخطفه الطير أو الرياء أو العجب الرياء ده إشراك بالغير العجب ده إشراك بالنفس وكذلك أو الأسباب ترجوها من دون الله بدل ما عندك تسعى في الأسباب كما أمرك الله لا ابتلاء الأسباب تسربت إلى القلب فصارت ندا لله في قلبك يعني يمكن حتى بغير أن تشعر فصار قلبك يرجو هذه الأسباب ويتعلق بها وكذلك هذا طبعا في توكل على غير الله. اللهم أنك نظرت إلى الأسباب يبقى إيه حدث عندك نوع توكل على غير الله عز وجل المفروض تعمل ايه؟ لو وقعت وانت بتقع بتقع بتقع بتقع اوعى تبتدي بتقع كل يوم فبتعمل ايه؟ ايه الحل؟ الانابه. ادي معنى الرجوع بسرعه، ترجع بسرعه. اول ما تذهب كده الى طلب شيء من الاشياء وتجد ان قلبك قد تعلق بهذا السبب وانك ترجو هذا السبب، اول ما تجد ذلك اعلم ان ده شرك، نوع من الشرك ولو كان شرك خفيه. عد بسرعه الى جناب التوحيد، الى اصلك، لان اصلك هو التاله للاله الحق. انابه سريعه جدا. تعلم ان يونس عليه السلام لما شهد تقصيرا في جانب الالهيه، لما شهد محبه تزاحم الهيه الحق، لانه احب ان يدمر الله على قومه، والله لم يدمر وانما ايه كشف عنه عذاب الخزي. هذه مزاحمه، هذه المزاحمه التي من الذي نتج عنها شهد يونس عليه السلام فقال ايه توبته؟ ما توبته؟ لا لا لا انت سبحانك اللي كنت مظلمين. يبقى عد بسرعه وانب وانيبوا الى ربكم واسلموا له. يبقى الرجوع وبسرعه، لان اصلك هو التاله والحق. هتبتعد هتبتعد بالرياء بالعجب بمكائد الشيطان بتخطيط الشيطان بهمد الشيطان باذى الشيطان بالاسباب وبضعفك امام الاسباب بالجاه والرئاسه وبضعفك امام الجاه والرئاسه ولذة النفسية بضعفك أمام النساء وقد تسيطر امرأة على قلبك. كل ده وارد. أنت مطالب بإيه؟ بالإنابة السريعة. إيه الإنابة يعني؟ ها؟ الرجوع السريع إلى إيه؟ مع التقدم والإقبال الله والإعراض عنا. وهو ده اللي أنت فطرت عليه والله العظيم. لما قال تعالى فأقم وجهك للدين وفي الآية الأعضاء قال منيبين إليه. إذن وإنت من تقيم وجهك للدين ينبغي أن تكون إيه؟ منيبا إلى الله عز وجل. يعني وإنت بتقيم وجهك هتقع الشيطان هيكعبلك، ارجع بسرعة. وإنت بتقيم وجهك الأسباب هتكعبلك، ارجع بسرعة، ضاعت وقت.